السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا أؤكد على الإخوة أهمية التباعد في الجلوس، أهمية التباعد تمشيا مع الأوامر الصادرة المتفقة مع مقاصد الشرع والمؤيدة من كبار علمائنا، فلا بد من الجميع أن يتباعدوا وفق الأنظمة، وكذلك لبس الكمام في داخل المسجد. فأوصيكم ونفسي بهذه الأمور. أما بعد، فعندنا اليوم باب من الشرك، الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، وهي أيضا يعني الالتجاء واللوذ والعوذ والاعتصام والالتجاء، كل هذه ألفاظ بمعنى واحد، بمعنى واحد. والمقصود هو أن من التجأ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. هذا هو المقصود بقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فالاستعاذة بغير الله شرك أكبر، وقد جاءت الأدلة صريحة في الأمر بالاستعاذة بالله عز وجل، كما في قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إلى آخر السورة. وقوله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، إلى آخر السورة. قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكانوا في الجاهلية كان الإنس يستعيذون برجال من الجن، كما سيأتينا في الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك فإن العرب في الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وذلك لأنهم يتعلقون بالجن ويخافون منهم ويستمتع بعضهم ببعض، كما قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استمتع بعضكم ببعض. يا معشر الجن والإنس، يا معشر الإنس قد استكثرتم من، يا معشر الجن قد استكثرتم من الناس، يا معشر الجن والإنس قد استكثر، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، إلى آخر الآية. والمقصود باستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يعظمون الجن، وبالتالي فإنهم يعني يعظمونهم ويكبرون في نظرهم ويقدسونهم ويخافون منهم، ولذلك يستعذون بهم من دون الله سبحانه وتعالى ويلتجون إليهم ويعتصمون بهم. وأما استمتاع الإنس بالجن فهو خوفهم وتعظيمهم والرهبة منهم، والرهبة منهم. ولذلك قال: استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني استمتع الإنس بالجن واستمتع الجن بالإنس، الإنس استمتعوا بالجن في كونهم يخافون منهم ويعظمونهم ويظنون أنهم يستطيعون الضرر الإضرار بهم، واستمتاع الإنس بالجن أنهم يظنون أنهم يحمونهم ويعني يخشوا، ولذلك يخشونهم فيما يجب أن يخشوا الله سبحانه وتعالى. هذا ما معنى استمتاع بعضهم ببعض، هذا معنى استمتاع بعضهم ببعض. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر، من صرفها لغير الله فهو مشرك كافر. فمن يستعيذون بالإنس بالجن أو يستعيذون ببعض السادة أو بعض الأولياء كما يسمونهم يلجؤون إليهم ويعتصمون بهم ويستغيثون بهم ويستعيذون بهم من دون الله، هذا كله شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فيجب الحذر من مثل ذلك، يجب الحذر كل الحذر من مثل هذه الأعمال الخطيرة. والله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عن ربه جل وعلا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وتدخل فيه الاستعاذة أيضا، وتدخل فيه الاستعاذة وهي اللوذ والاعتصام والالتجاء إلى غير الله، فهذا شرك أكبر. والمسلم يجب أن يستعيذ بالله لأن الاستعاذة عبادة، فلا يجوز أن تصرف لغير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال: رواه مسلم. بدأ المصنف رحمه الله الباب بهذه الآية الكريمة من سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وصفة استعاذتهم بهم ذكرته لكم قبل قليل، أنهم كانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فنزلت الآية تبين أوصاف المؤمنين، تبين أوصاف تعامل الإنس مع الجن، وأن الجن قد أسلموا فلا يرضون بذلك. ولذلك جاء في الآيات بعدها بآيات: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن هذه وفيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول للثقلين الجن والإنس، رسول للثقلين الجن والإنس. يدل على ذلك سورة الجن بأكملها، وكذلك آخر سورة الأحقاف ما جاء في الآيات الأخيرة من سورة الأحقاف إنا سمعنا كتابا أنزل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. إذن الرسول رسول للثقلين الجن والإنس. الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس قد جاءكم رسول ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. وأنه كان يعني في الجاهلية رجال من الإنس، ليس كل الناس، يعوذون برجال من الجن. فزادوهم رهقا. فسرت هذه الجملة بتفسيرين. التفسير الأول أن واو الجماعة يعود على الإنس، يعني الإنس زادوا الجن رهقا، أي زادوهم ماذا؟ زاد الإنس الجن طغيانا وكفرا بتعلقهم بهم واستعاذتهم بهم. زاد الإنس الجن، تكون واو الجماعة تعود على الإنس والمفعول يعود على من؟ على الجن. زادوهم يعني الإنس زادوا الجن رهقا، أي طغيانا وكفرا. المعنى الثاني فزاد الجن الإنس رهقا، فيكون الفاعل هو الجن، ورهق أي خوفا وكفرا والعياذ بالله، يعني هم زادوهم رهقا خوفا وكفرا لتعلقهم بهم من دون الله سبحانه وتعالى. وتأملوا ما جاء في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت هذه الآية أو الآيتان مع الآية التي قبلها طبعا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل يا رسول الله، قل ادعوا أيها الجن، قل ادعوا أيها الإنس الذين كانوا يعبدون أناسا من الجن، قل ادعوا الذين زعمتم أيها الإنس من دونه من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون أن يكشفوا ما بكم من ضر، لأنه لا يكشف الضر إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بفضل فلا وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والآية الأخرى: ويمسسك الله بخير ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك ويمسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال عبد الله بن مسعود: نزلت هذه الآية، يعني آياتي الإسراء، في أناس من الجن، في أناس من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فبقي فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: استمر الإنس في عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم ماذا؟ أسلموا، لكونهم أسلموا. والمقصود أن النبي أمره الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله تبارك وتعالى أن يقول: يا أيها الإنس الذين تعبدون ناسا من الجن ادعوا الذين زعمتم من دونه من الجن، فإنهم لا يملكون أن يكشفوا ما بكم من ضر ولا أن يحولوكم من حال إلى حال. ثم بين حالهم، أولئك الإشارة تعود على من؟ على الجن. أولئك الذين تدعون أيها الإنس، تدعون يبتغون لا لا أولئك الذين تدعون من دونه، أي من دون الله، لا يملكون كشف الضر. لا، أولئك الذين يدعون يبتغون، يعني يريدون، هؤلاء الجن الذين أسلموا يبتغون، أي يطلبون القربة إلى الله، ولذلك أسلموا لخوفهم من عذاب الله، إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا عام في كل من عبد من دون الله، وهذا المعبود يحتاج إلى وسيلة تقربه إلى الله، ولا وسيلة تقرب إلى الله إلا عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه. لذلك أسلم هؤلاء الجن فاتخذوا عبادة الله وسيلة تقربهم إلى ربهم، تقربهم إلى ربهم، فزادوهم رهقا. طيب تفضل. وعن خولة. نعم، قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. خولة بنت حكيم هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل ذلك تحت عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، وهي راوية هذا الحديث العظيم: من نزل منزلا، أي منزل كان، سواء كان منزل مبني أو منزل في الصحراء أو في أي مكان كنت، يسن لك أن تدعو بهذا الدعاء، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله قيل القرآن، وقيل سائر صفات الرب سبحانه وتعالى كقدرته وحكمته وعزته، وقيل سائر كلماته التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هذه كلمات الله. وفيها من الأحكام جواز التوسل بصفات، مشروعية التوسل بالله أو بصفة من صفاته، مشروعية التوسل بالله أو بصفة من صفاته. والقرآن كلام الله فهو صفته، وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون أن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، فلو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به. ونحن أمرنا أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلو كان القرآن مخلوقا ثم استعيذ به كان المستعيذ به مستعيذا بمن؟ بمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن القرآن وكلمات الله وصفات الله هي من صفاته التي يجوز التوسل بها، ولعله يأتي يوم من الأيام نتكلم عن التوسل، وقد سبق أن تكلمنا عنه بالتفصيل. لكن الشاهد أن في هذا جواز التوسل أو مشروع التوسل بأسماء الله وماذا؟ وصفاته. وكمان تقول: أعوذ بعزة الله وقدرة الله، أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، وجاء في الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من شر ما خلق ما موصولية، ولا يصح أن تكون مصدرية كما تزعمه المعتزلة، لأن لو كانت مصدرية كان المعنى أعوذ بكلمات الله من شر خلقه، وهذا معنى فاسد. ليس المقصود من شر جميع الخلق، لأن بعض الخلق ليس فيهم ماذا؟ ليس فيهم شر، وإنما المقصود الاستعاذة بكل من كل مخلوق فيه ماذا؟ فيه شر، كالجن والهوام والحيوانات والسباع والنار وما إلى ذلك. انتبهتم لماذا أكد العلماء بأن ما هنا مصدري، بأن ما هنا موصولية وليست ماذا؟ وليست مصدرية. ما الفرق لو جعلناها مصدرية أو موصولية؟ اسمعوا الفرق مرة أخرى واهضموه جيدا. لو قلنا إنها إذا قلنا إنها موصولية وهو الحق، فأنت تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل مخلوق فيه ماذا؟ شر. فيه شر. من شر كل مخلوق فيه ماذا؟ فيه شر. لكن لو قلنا إنها مصدرية كان المعنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر خلقه جميعا. الجنة فيها شر؟ حاشا. الملائكة فيهم شر؟ حاشا. والأنبياء فيهم شر؟ لا، كل ذلك لا. إذن هذا يؤكد بأن ما موصولية وليست ماذا؟ مصدرية. وبفهم اللغة يفهم الشرع، فلذلك افهموا هذا الأمر فهما جيدا. وهذا دعاء عظيم، وقد جرب، لقد جرب. وهناك روايتان، إحداهما عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أحد كبار التابعين، أنه قال وضبت على كلمة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 40 سنة فنسيتها ليلة فلدغتني عقرب. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل يا رسول الله ما لقد وجدت ليلة البارحة أمرا عظيما من عقرب لدغتني. قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت ماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنها لا تضرك. وقال في هذا المعنى أيضا أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، وليس أبو عبد الله، وليس هو أبا عبد الله القرطبي صاحب الإيش؟ التفسير، شارح مسلم بكتاب سماه إيش؟ المفهم على شرح على صحيح مسلم. قال أبو العباس القرطبي كنت، وهذا شيء مجرب حسيا ومعنويا، يعني مجرب بالنص، وقد جربته أنا أيضا حسيا. كيف؟ يقول كنت أواظب على هذه الكلمة فنسيتها ذات ليلة فلدغتني عقرب بالمهدية فتذكرت أنني في تلك الليلة نسيت أن أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فواضب أيها الإخوة هي تقال في المساء لا في الصباح، هي من أدعية المساء، فإذا أمسيت قل ضمن أدعية المساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن. الأولى تفسير آية الجن، وقد بينا لكم تفسيرها، وقلنا لكم في قوله فزادوهم رهقا تفسيران. الأول فزاد الإنس الجن رهقا، والثانية فزاد الجن الإنس رهقا. نعم. الثانية كونه من الشرك، يعني كون الاستعاذة بغير الله من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء رحمهم الله يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني الاستعاذة الاستدلال بالحديث، حديث خولة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيه أمران. الأمر الأول جواز الاستعاذة والتوسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. الأمر الثاني لو كان مخلوقا، لو كانت كلمات الله مخلوقة ولو كان القرآن مخلوقا لما جاز التوسل بها، لأنها حينئذ استعاذة بماذا؟ مخلوق. بمخلوق. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فضيلته مع اختصاره، أظن أن الجميع يحفظه، ومن لم يحفظه فليحفظه الآن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقولها في كل ليلة، تقولها في كل ليلة، وتقولها إذا نزلت منزلا. نعم. قال رحمه الله الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني حتى لو حصلت مصلحة، لو أن الجن مثلا إذا استعاذوا بهم حموهم من سادتهم، هل يدل هذا على جواز ذلك؟ قد يقول الإنسان الخمر فيه مصلحة. نعم، في بنص القرآن فيه ماذا؟ مصلحة دنيوية. فيه ماذا؟ مصلحة، منافع للناس، يعني فيه مصلحة، يعني من البيع والشراء ونحو ذلك. لكن هو كل باقية أموره كلها ماذا؟ كلها مفسدة ومضرة. فكون الشيء توجد فيه مصلحة ما لا يدل على جوازه، لا يدل على جوازه. لو قال قائل أنا ذهبت إلى ساحر فعالجني من السحر، هل نقول له إنك فعلت حسنا وأنك معذور؟ لا، نقول له من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك احذروا، حتى لو مرضت يا عبد الله، حتى لو أنك مرضت لا تذهب إلى السحرة والكهنة، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صبر رسول الله 6 أشهر وقد سحر، وأثر ذلك في تصرفاته الدنيوية لكن لم تؤثر في الوحي، فعلينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، ولنصبر على ما أصابنا. نعم. الأسئلة. طيب الآن نبدأ في الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. من باب الفائدة للمستمعين الكرام، التوسل ولله الحمد والمنة أحكامه وأنواعه ورد الشبهات فيه، قد تقدم التفصيل في بيانه مرارا وتكرارا ولله الحمد والمنة. آخرها أحسن الله إليكم بتاريخ 24 و25 و26 شهر 11 سنة 42 و400 للهجرة في الغرفة المغلقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، شيخنا الذي سمعنا في هذه الليلة لا نعرفه في بلدنا، هل يؤثر ذلك على إسلامنا؟ استعاذة بالجن. يعني ما فهمت مقصود لا تعرفه، يعني لا تعرف أن ذلك حرام ولا ماذا؟ نعم. إذا كان المقصود أنك لا تعرف أن هذا محرم فتوب إلى الله من هذه الساعة. إذا كنتم تتعاطون ذلك مثل بعض الناس الذين يستعيذون بالجن ويلوذون بهم ويذبحون لهم عند نزول منزل، بعض الناس إذا بنى عمارة أو بيتا أو أنشأ مزرعة يذبح للجن خشية أن يصيبوه أو خشية أن يصاب بالعين، هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وإذا كنت ممن وقع في هذا الأمر فتب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وجدد إسلامك. نعم. وبلغ من وراءك، وبلغ من وراءك أمانة أسألكم عنها يوم القيامة. السائل الكريم يقول، بالمناسبة لما أقول أمانة لا أقصد مثل ما يقول الناس الذين يحلفون بالأمانة، قلوا أمانتك ترى هذا الشيء ما يجوز هذا، لكن يعني أحملكم هذه ليش؟ الأمانة، الأمانة أن تبلغوا من وراءكم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يذكر بأنه جاء من بلد السويد ويذكر بأنه أعطي يعني مالا عنده ثروة. يذكر يقول عندنا جامع في بلدنا كبير، هذا يريده أهل السنة وأهل البدع، وكل يقول يعمل فيه طقوسة. أهل البدع طقوسهم، أهل السنة عبادتهم. نعم صلى الله عليكم عبادتهم. نعم. يقول الآن يحتاج إلى ترميم وفرش، هل يجوز سؤال هل يجوز لي أن أرممه وأفرشه من مال الخاص كونه مشترك؟ اكتب هذا السؤال لسماحة المفتي واللجنة الدائمة. سائل كريم وفقه الله والسامعين يقول جميل. هل من السنة، يذكر بأنه عند عيد في عيد الأضحى أحسن الله إليكم يدخر يجمع كثيرا من لحوم الأضاحي ويدخرها في ثلاجاته مدة سنة كاملة، هل هذا الادخار من السنة؟ السؤال هل تصدقت بشيء منها؟ إذا كنت قد تصدقت بشيء منها فلا بأس أن تدخر الباقي. يعني الأضحية السنة أنك تتصدق بالثلث وتهدي الثلث وتأكل الثلث، ولو أنك تصدقت بشيء يسير واحتفظت بالباقي نظرا لحاجتك وحاجة أهلك ومن تعول لا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. حسب سؤاله إن كان يأخذ لحوم الأضاحي من الجمعيات ويدخرها في بيتي، يعني إن كنت تقصد أنك تجمعها من الناس وتدخرها في بيتك لا حرام عليك، هذا لا يحل لك. اللهم إن كنت تحفظها لتوزعها على الفقراء والمحتاجين، أما أنك تجمعها لتدخرها في بيتك فلا شك أن هذا لا يصح ولا يجوز، بل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. خذ على قدر حاجتك في يومك، خذ على قدر حاجتك في يومك إن كنت محتاجا، وأما أن تجمعها وتحرم الآخرين لتوفر الذي يكفيك طول السنة لا، هذا ما ليس لك حق في هذا. أحسن الله إليكم. لعله أشكل عليه هدي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ النفقة سنة. نعم الرسول اتخذ نفقة سنة، ليس المقصود أنه يجمع أضاحي الناس، ليس المراد، إنما رخص للناس في أن يدخروا، كان الادخار ممنوعا من أجل الدافة أي من أجل الفقراء، ثم نسخ ذلك وأباح لهم ادخار لحوم الأضاحي، يعني تدخر شيء من أضحيتك لا حرج. نعم. يقول السائل الكريم ما حكم حلق الأظافر واللحية في العمرة؟ جاء للعمرة. أولا الأظافر لا تحلق بارك الله، تقص، أما حلق اللحية فلا علاقة له بالعمرة بل هو محرم، حلق اللحية محرم بإجماع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، أحاديث تبلغ أكثر من 22 حديث توجب إعفاء اللحية، فعليك أن تتركها سبيلها وألا تتعدى عليها، هي شعيرة من شعائر الإسلام فإياك أن تزيل هذه الشعيرة. نعم. هكذا خلقك الله أيها الرجل وميزك بها، ولذلك هي جمال للرجل. كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، كانت تقول والذي إيش زين الرجال باللحى، فهي زينة للرجال. أما الذين يحلقونها يعني يحلقونها اليوم فتنبت غدا مثل شوك القنفذ، الله يعين زوجته على ملامسته بهذا الشوك، فإذن هذا يعني يؤذي الناس ويؤذي نفسه، ثم قد تسبب أمراض وحبوب في جسمه وفي وجهه وفي خده، فأعفها لوجه الله يا عبد الله، وإياك والتقليد الأعمى والتشبه بالنساء، في حلقها تشبه بالنساء، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وحلقها للعمرة، لأجل العمرة، ما تحلق لأجل العمرة، قص الشارب للعمرة إذا كنت محتاجا إلى قصه، الشارب الذي يسمونه بالشنب، ها؟ وبعض الناس يعكس يربي الشارب، يقول لك الايه الشنب يوقف عليه الصقر بقى، ها؟ هذا ما يجوز، هذا تشبه بالأعاجم والكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فأنت قص الشارب وأعفي اللحية كما أمرك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. نعم. السائل الكريم يقول، يذكر بأنه بلغ 41 سنة لا يعرف معنى الشهادتين لا لفظا ولا معنى، والآن الحمد لله خطه لا بأس، يعني عرفها الظاهر، احمد الله عز وجل. يقول ما حكم عباداته في تلك السنوات؟ ما دمت جاهلا فنسأل الله أن يتقبل منا ومنك. ومعنى الشهادتين باختصار، شهادة أن لا إله إلا الله، تشهد بقلبك وقالبك ولسانك بأنه لا معبود بحق إلا الله، وليس المقصود لا مخترع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا صانع إلا الله، هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله كما تزعمه بعض الجماعات الضالة، سواء الجماعات السياسية أو الجماعات المتصوفة، وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله. الجماعات السياسية يقول لا حاكم إلا الله، وهذا خطأ، مثل ما يسمون بالإخوان وغيرهم. والجماعات الصوفية خصوصا ما تسمى جماعة التبليغ، يقول معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، وهذا خطير جدا، لأن معناه القول بوحدة الوجود، القول بوحدة الوجود. ويفسرون بين آيات لا صانع إلا الله ولا خالق إلا الله، وهذا تفسير باطل. أما تفسير شهادة أن محمد رسول الله فهي طاعته فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم على في بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأسئلة كثيرة ولا؟ أي نعم. طيب الحمد لله. تفضل. هذا السائل الكريم لعله بمناسبة سؤال عن حلق اللحية لأداء العمرة، يقول يا شيخ ما حكم حلق شعر بقية شعر الجسم كالصدر والرجلين؟ حلق الصدر والرجلين للنساء وليست للرجال، أما النساء يمكن أن يتزين بذلك، تحلق شعر ساقيها وفخذيها، ويعني ما ينبت في خارج غير شعر الرأس، هذا للنساء. أما الرجل فلا يقلد المرأة بمثل هذا. نعم، تقص شاربك وتحلق عانتك وتقص أظافرك وتنتف إبطك، هذه السنة إذا كنت محتاجا إلى ذلك قبل الإحرام بالحج أو العمرة، وهي من الفطرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة 5: الاستحداد، وهو حلق شعر العانة، وقص وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب، والختان للرجال. طبعا ختان النساء ليس بواجب، على الصحيح القول الصحيح أنه ليس بواجب، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه سنة، لكن هذه التي تتعاهدها دائما، ولا يجوز إبقاؤها لأن تصل إلى 40 يوما، جاء في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حلق الصدر والساقين والفخذين فهذا من شأن النساء وليس من شأن الرجال يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يشترط لقراءة القرآن من الهاتف الوضوء؟ لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف، إنما يشترط إذا أردت أن تقرأ في المصحف. أما إذا كنت تقرأ في الكمبيوتر أو في الهاتف أو في شيء من كتب التفسير فلا يشترط ذلك، لكن الحدث الأكبر وهي الجنابة أو الحيض يشترط الغسل والتطهر من الحدث الأكبر، ولا يجوز أن تقرأ ولو آية واحدة في أصح أقوال أهل العلم إذا كنت جنوبا أو كانت المرأة حائضة. نعم. يقول السائل الكريم: شيخنا الحبيب أحبك في الله. حبكم الله. يذكر بأنه كان يعلق سوارا للزينة فذكر له بين قوسين المطوع أن هذا تميمة، يقول فكذبته، هل هناك فرق بين تعليقه للزينة وبين التبرك به؟ نعم. تعليق الأسورة للزينة أيضا من شأن النساء، ولا يحل للرجل أن يلبس أسورة أو يتختم بخاتم إلا خاتم الفضة في الخنصر الأيسر أو الأيمن، حتى إنما يوضع ما يسمى بالدبلة، دبلة الخطوبة، هذا محرم وفيها تشبه باليهود والنصارى، بل فيها تشبه بخاتم يتبركون به يسمونه الخاتم السليماني، فهذا محرم. لا تلبس السوار، الرجل ما يلبس الأسورة ولا السلاسل ولا الخواتم إلا الخاتم الذي يعلق في الخنصر، الذي يلبس في الخنصر سواء كان الخنصر الأيسر أو الأيمن، ويكون من فضة، أما إن كان من ذهب أو أبلتين فهذا محرم، لأن هذا من شأن النساء. وأؤكد على ما يسمى بالدبلة أنها محرمة، الآن عند الناس هي يمكن أعظم من كتابة العقد، إذا لبس الدبلة خلاص فالعقد موثق، وإذا رمت عليه الدبلة أو رمى عليه دبلتها فهذا معناه أن الخطوبة قد انفسخت، وهذا كله من التشبه باليهود والنصارى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفمن كان لابسا في الدبلة وهو يسمعني الآن فليتق الله وليلقها، فإن كانت فضة يمسح الاسم الذي فيها ويجعلها في يده الخنصر، في خنصر أصابعه في الخنصر، وإن كانت من ذهب فهي محرمة، ولا يجوز أن يلبس دبلته ولا تلبس دبلته، بل هذا كله من التشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال عن الدبلة كان موجود ولله الحمد، الحمد لله الإجابة ولله الحمد. ألقها ألقها. نعم. يا عبد الله ما عليك من الحق، تغضب ولا ترضى، ألقي السوار، وأنت أيتها الأخت إن كن هناك من يسمعني من النساء فلتلقي هذه الدبلة في الزبالة أو تنتفع بها تبيعها في إن كانت ذهبا أو فضة. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: قرأت في كتاب النهي عن التحليق، لعله يقصد حديث سيماهم التحليق. نعم. سيماهم التحليق. نعم. يقول: هل يجوز حلق الرأس بالنسبة للرجل؟ لا بأس به، بل يسن في الحج والعمرة، يسن في الحج والعمرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة وكانت له جمة، يعني اللمة التي تضرب إلى الأذن والجمة التي تضرب إلى الكتف، فلا بأس أن يعفي شعره بشرط أن يكون متساويا من الأمام والخلف، لا يأخذ من جوانب ويترك جانبا آخر، فهذا هو القزع الذي حرمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلننتبه لهذا. وأما يعني حلق الرأس للنساء فلا يجوز، لا يجوز، المرأة لا تحلق شعرها، ورد فيه نهي وقد نص علماؤنا على تحريمه إلا لضرورة، حتى أنها لا عندما تقصر للعمرة أو الحج تأخذ قدر أنملة فقط، يعني بمقدار سنتي ونصف تقريبا، فانتبه لهذا. أما الذي لعل السائل وفقه الله يعني أن من صفات الخوارج أن من سماتهم ماذا؟ التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم بدون سبب وبدون ضرورة وبدون حج وبدون عمرة، يعني دائما يحلقون رؤوسهم، فيجب البعد عن ذلك حتى لا نتشبه بالخوارج. والخوارج هم الذين يكفرون المسلمين من أمثال أتباع داعش أو القاعدة أو التكفيرين أيا كانوا، سواء تسموا بهذه المسميات أم لم يتسموا بها، الذين يرون الخروج على ولي الأمر أو الذين يكفرون المسلمين فهم أتباع ذي الخويصرة الخارجي الذي خرج بالكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان من بين الخوارج الذين قتلهم، والخوارج أمر النبي بقتلهم أينما وجدناهم، قال فاقتلوهم حيث وجدتموهم، وأخبر أن في قتلهم أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، الذين يكفرون الناس بغير علم ولا كتاب ولا هدى ولا كتاب منير، فهؤلاء ما زالوا يظهرون في كل زمان، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنهم ما زالوا يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال، وهم موجودون اليوم وكثر لا كثرهم الله، يتمثلون في الدواعش وفي أصحاب القاعدة وأتباع أسامة بن لادن وأتباع أبي مصعب الزرقاوي وأتباع فلان وفلان وأبو المقداد، ألقاب أسماء مملكة مما يزهدني في أرض أندلس، أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، قالها أحد الشعراء لما تفرقت بلاد الأندلس إلى دويلات وأحزاب. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم، حضرت أمس نعم، يذكر بأنه حضر أمس الدرس وانتفع به ولله الحمد وذكره لوالديه، فوجده يصلي مستقبلا القبر فنهاه وذكر له بأن الشيخ قال بتحريم ذلك، فقال له يا ولدي حسب السؤال أنا جئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت للشيخ، نعم، وأنا لا أأذن له أن يأتي لي ولا لغيري ولا لرسول الله سيد الجميع صلوات الله وسلامه عليه. المفروض الذي ينبغي لوالدك وفقه الله للصواب وبصرنا الله وإياه وإياكم في ديننا، المفترض أن يقول أنا جئت تلبية لنداء الله، جئت للعمرة أو جئت للمدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال جئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا يأتي من أجل القبر، لا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أجل غيره، النبي تتبعه وتقتدي به وتحبه أكثر من نفسك، هذا هو المطلوب، وأكثر من مالك وولدك والناس أجمعين، لكن لا تأتي من أجله ولا تتعلق بالتمسح به أو بالمجيء من أجله. فمن استقبل القبر بنية أن ذلك أفضل وأن ذلك وأن الصلاة نحو القبر سنة فقد بطلت صلاته، أقول قد بطلت صلاته، نعم، ولا تصح، ولا سيما إذا علم بالحكم فكابر بعد علمه بذلك فصلاته مردودة وغير مقبولة. انتبه لهذا يا عبد الله، لا تتوجه إلى القبر، لكن لو قدر أنك مع الزحام يعني كان توجهك إلى جهة القبر من غير قصد للقبر فلا حرج إن شاء الله، لأنك معذور، لأنك معذور. أما إن قصدت التوجه إلى القبر في صلاتك فصلاتك باطلة غير صحيحة، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم، ما شاء الله، أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم الغسل والترويش لأداء العمرة. لا بأس أن تستعد بالاغتسال، ولكن ذلك غير واجب، غير واجب، ولك أن تغتسل حتى وأنت في الطريق إلى العمرة أو في الطريق إلى الحج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني وجوب النزول عند الميقات. لا، ليس بواجب. نعم، ليس. لو أنك لبيت بالعمرة وأنت في سيارتك ومضيت في سفرك ولم تنزل في الميقات، إنما لبيت بمحاذاة الميقات، هذا يكفي ولا يلزمه له صلاة ركعتين. الصحيح أنها لا، ليس عليها دليل. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد إحدى الفرائض، قيل العصر وقيل الظهر، ولكن لم يثبت أنه خصص للإحرام ركعتين. فإذا أحرمت في سيارتك ومضيت في سفرك، يعني إذا حاذيت الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يكفيك هذا القول وأنت في سيارتك، ولا يلزمك أن تنزل إلى الميقات، إلى مسجد الميقات. السائل الكريم ما زال يستزيد إيضاحا لمسألة حلق الرأس، يقول هل نترك شعورنا حتى نكون كالنساء أم نحلقها حتى نكون خوارج أم ماذا؟ يا أخي، إعفاء الشعر مع العناية به وعدم تسريحاته تسريحات مخنفسة على طريقة المخنفسين، هذا لا بأس به، سواء وصل إلى أذنيك أو وصل إلى كتفيك، لا حرج في ذلك، كما قلت لك بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا تحلق منه شيء، لا تقص جزء وتبقي على جزء آخر، فهذا هو القزع الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. الأمر الثاني أن لا تقلد فيه تسريحات النساء، والأمر الثالث ألا تقلد فيه تسريحات الكفرة. يقول لك والله هذا جيد ما شاء الله، هذه تسريحة مايكل جيكسون، أعوذ بالله من التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، انتبه يا عبد الله. وهناك شرط رابع أن تعنى بنظافته. نعم، أحسن الله إليك. وتقدم معنا أن السنة أن تسريحه يوما بعد يوم غبا. نعم، نعم، كان يسريحه صلى الله عليه وسلم غبا، يعني يوما بعد يوم. السائل الكريم يقول، نعم، يذكر بأن عنده شركة عمرة ولله الحمد، ويهنأ بفتح العمرة ولله الحمد، يقول هل يجب عليه أخذ مفتي يأتي مع المعتمرين أم لا يجب؟ إن كان المعتمرون جهلة واختار أحد طلاب العلم المتمكنين ممن عرف بسلامة العقيدة وبالتوحيد وبسلامة المنهج المتفق مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك، لكن لا أقول إنه لا يلزمك ذلك، لكن حبذا لو فعلت ذلك كان هذا شيئا جيدا، أن تختار طالب علم مستقيم على طاعة الله موحدا لله، ليس عنده تأويلات في أسماء الله وصفاته، وليس عنده خلط ولا انتماءات إلى الجماعات الحزبية المبتدعة، فلا بأس بذلك، وهذا شيء حسن، لعله يوجه الناس إلى الخير وإلى لزوم السنة، هذا شيء طيب. وأما أن تختار لهم مرشدا على طريقة بعض الناس يوجهونهم على طرق معينة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محرم. نعم، يقول السائل الكريم بأنه أتى للعمرة، هل يجوز له المكوث في مكة والتخلف عن الرفقة؟ يقول حتى يعني يكمل بقية عمري في مكة. ليس لك هذا الواجب على المسلمين الذين جاءوا للعمرة أن يتقيدوا بالأنظمة، خير لهم ولجميع المسلمين. وأكثر ما تحصل المشاكل من هؤلاء المتخلفين الذين لا عذر لهم في التخلف. لو قال قائل طيب ما دليل مسألة التقيد بلزوم العودة إلى البلد؟ أقول يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاة الأمور قد حددوا هذا رأفة بالمسلمين وخوفا عليهم ويعني تنظيما لهم حتى لا تختلط الأمور ببعضها كما هو حاصل في كثير من البلدان. نعم. سأل السائل الكريم عن صحة أكثر الموت في آخر الزمان من العين، ويذكر بأنه مصاب ويسأل من شيخنا الدعاء. أولا نسأل الله الكريم بأسماء الحسن وصفات العلا أن يشفيك سواء كانت عين أو غيرها. لكن الحديث لا أعرفه أن أكثر لا أعرف هذا الحديث أنا أن أكثر الناس موتا بالعين، هذا لا أعرفه. ورد أحسن الله إليكم، وردنا نحضره نراجعه لكم غدا إن شاء الله. أكثر موتي أمتي بالعين. أكثر أمتي أين من رواه؟ موتي أمتي بالعين. لعلنا نراجعه تأتي به غدا إن شاء الله. كثرة الهوس من العين أحسن الله إليكم. هنا مرض ينتاب الناس، يعني يرى أن كل من أصيب بمرض يظن أنه عين. نعم العين حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا وعند الحي علتين تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا انتهى المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام محمد الذي وعدته، رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً. نعود إلى بقية السؤال. نعم أحسن الله إليكم. صدقتم صدقتم وبررتم مثلما قلتم حفظكم ربي. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. يعني هذا جابر رضي الله عنه صحه الألباني وقبله ابن حجر والشوكاني. نعم هذا حديث صححه أهل العلم كما وعدتكم أننا سنبحثه، والحمد لله جاء الله به، وهو حديث صحيح. بالأنفس يعني بالعين. أكثر الموت يكون الإصابة بسبب الإصابة. والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني معلوم أن لو وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته ماذا؟ العين. فأولا على المسلم أن يكثر من ذكر الله إذا أعجبه شيء، يعني أن يبرك وأن يذكر الله عز وجل. والأمر الثاني إذا طلب منه أن يغسل له، إذا طلب منه أن يغسل لصاحبه الذي يعني يظن أنه قد عانه فليفعل. لكن هناك مرض الآن أن كل من أصابه مرض يظن أنه عين، حتى إن كثير من النساء إذا جاءتها آلام الطمث والحيض تظن أن هذا من العين، وهذا كله من المبالغات. نعم العين حق، لكن ليس كل مرض يصيب الإنسان هو من العين. يقول بعض المتخصصين إن السرطان يبدو أنه هو العين بذاتها، لأنه لا يعرف له أسباب، لا تعرف له ماذا؟ أسباب، ولا يعرف له علاج، لم يكتشف له علاج يقضي عليه بالكلية حتى الآن. فيه علاجات يعني تخففه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، أما علاج يقضي عليه فهذا لم يوجد. ولكن حدثنا بعض الثقات أن التداوي بالطب النبوي بشرب ألبان الإبل وأبوالها ثبت نفعه من السرطان بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ثبت وقد شفي غير واحد بسبب تعاطي هذا الدواء النبوي المعروف، وهو شرب ألبان الإبل وأبوالها. وسمعت أن ثمة علاجا يطور بشكل كبسولات من أبوال الإبل وألبانها. نعم. وهذا الحمد فضل لله من الله. على فضله. إيه والله. نعم. الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول هل هناك سنة وردت نعم قبل العشاء وبعدها، يعني لعله سنة بعدها راتبة. نعم بعدها سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الرواتب، سنة الرواتب 12 ركعة، 40 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر. هناك سنن ليست من الراتبة، 40 قبل العصر، وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين المغرب والعشاء، والنوافل العامة مثل صلاة الضحى ومثل الأربع، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، ومثل صلاة ركعتين قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، كل هذه سنن ثابتة. لكن السنن الرواتب هي التي ذكرتها لكم، من حافظ عليها 12 ركعة بني له بيت في الجنة. تقول أم حبيبة: ما تركتها منذ أن سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الراوي عن أم حبيبة: ما تركتها بعد أن سمعتها من أم حبيبة. ويقول أوس بن أوس الذي روى عنه أيضا: ما سمعتها منذ أن تركتها، ما تركتها منذ أن سمعتها من الراوي فلان، لا يحضرني اسمه الآن. نعم. ما شاء الله. صلى الله عليكم. من باب الفائدة، تقدم معنا ولله الحمد في كتاب الفقه منار السبيل، أن راتبة الظهر أحسن الله إليكم متنوعة، 40 قبله و40 بعده، وثنتان قبله وثنتان بعده، وارد، و40 قبله وثنتان بعده، والعكس غير صحيح، يعني ثنتان قبله و40 بعده لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، إشارة إلى ما هو موجود عند بعض المذاهب الفقهية المتأخرة من بدعية الصلاة قبل المغرب. هذا من التعصب المذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب لمن شاء، والمقصود قبل أذان، قبل صلاة المغرب وبعد ماذا؟ وبعد الأذان. هذه سنة، سنة ثابتة، صحيح أنها ليست من الرواتب، لكنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر بدع المتأخرين، بعض المتأخرين من المتعصبين للمذاهب، والأئمة الأربعة لا يرضون بهذا التعصب، مثل منع ركعتي قبل المغرب، ومثل منع السدل، منع القبض في الصلاة، وأمور أخرى، ومثل ترك منع صيام الست من شوال، هذا كله من التعصب المذهبي الممقوت. نعم. وهذا سؤال أحسن الله إليكم عن السدل، يستغرب السائل الكريم بأنه رأى الناس يقول يقبضون أيديهم. السنة يا عبد الله، وأنت تنشد الحق وتريد الحق إن شاء الله، السنة القبض، والإمام مالك روى أحاديث القبض، روى أحاديث القبض في الصلاة هكذا: وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه هي السنة، والتي رواها الإمام مالك رحمه الله، ولا يثبت أبدا لا من قريب ولا من بعيد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يسدل في صلاته، بل كان يقبض، ولا يتصور أنه يخالف الأحاديث الصحيحة التي يرويها رحمه الله تعالى. فإن كنتم من كان صادقا في يعني التأسي بمالك فليقبض كما هي السنة المطهرة. وأما السدل فهي نتيجة لخطر روي عن ابن القاسم أن مالكا سئل عن الاعتماد فقال لا أعرفه. والاعتماد المقصود الاعتماد على العصا أو الحبل، وليس المراد به ماذا؟ القبض، كما يفهم بعض المتعصبين والمقلدين.